قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. قال أنتم شر مكانا. والله أعلم بما تصفون. قالوا يا Yeah. فلما استيأسوا منه خلصوا قال كبيرهم ألم تعلموا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين أبرق الأرض حتى يأذن لي وهو خير الحاكمين وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها

وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون أو تكون من الهالكين حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال وحزني إلى وأعلم من الله ما لا تعلمون قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تقول أو تكون من الهالكين أو تكون من الهالكين قال إنما وأعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما وبثي وحزني مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل فأوفي لنا فلما دخلوا عليك قالوا يا أيها العزيز قالوا يا أيها العزيز مسنا المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف

وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي الرحيم. صدق الله العظيم. سئل نوح عليه السلام: يا نوح يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ فقال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهم وخرجت من الآخر. قلت: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر. وكذا فتى الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام. عشنا مع حديث لا يمل لا سمع، عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل، ألا وهو القرآن الكريم. تلاه علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، قارئ ومقيم بكفر الحمدية التابعة لفرقة السبع منوفية. كان معكم وبتوفيق من عند الله أحدث مكبرات صوت عالمية ومدينة أنوار كهربائية وقصر قصور الضيافة المتنقلة التي تطلب وتوجد من إدارة محمد مصطفى كنايب بالأطرشة وعن عزيز عائلات كنايب بالإبداع. شكر إلى خالص العزاء للسادة المعزوم، وشكر الله سعيكم جميعا.